الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسول. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها الخامسة، وموضوع حلقة اليوم حول هجر المبتدعة والعصاة، أو الموقف من المبتدعة والعصاة عموما. لقد ذكرنا فيما مضى أن الاختلافات تنقسم إلى قسمين في الجملة: اختلافات فروعية في باب الفقه، واختلافات أصولية في باب العقائد. فثمة مذاهب فقهية ومذاهب عقدية. الأصل في الخلاف الفقهي التغافر، وألا يضيق فيه على المخالف. الأصل في الخلاف العقدي أن يرد إلى الجادة، وأن يستقيم الناس جميعا على المنهج، على جادة أهل السنة والجماعة. فالاختلاف العقدي هو الذي شق صفوف المسلمين وفرق كلمتهم، وأهل هذا الاختلاف تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه على تفاوت بينهم في ذلك. وهم فرق الضلالة المتوعدة بالنار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الناجون من هذا هم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعت كلمتهم على الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. لمن مالك كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طب ما هو الموقف من المخالف في المذاهب الاعتقادية؟ نحن لا نتكلم عن خلاف في جزئيات عقدية وقع في مثلها خلاف بين السلف، وقد عقدنا أول أمس حلقة كاملة حول الاختلاف المغفور في بعض جزئيات العقائد، لكن حديثنا هنا عن التحزب على أصول كلية بدعية تخالف الأصول السنية، فهذا هو موضوع حديثنا في هذا اليوم. لقد مضت السنة بالإنكار على أهل الأهواء بالهجر وغيره من العقوبات الشرعية، صيانة للسنة من أن تلتبس بشيء من هذه الأهواء، زجرا للمهجور وتأديبا له، حملا للعامة على الرجوع عن مثل حاله. ومن الأدلة على هذا الأصل في كتاب الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في الآية دليل على منع مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء. أيضا قول الله سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. القرطبي يقول: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ لا تكون الصحبة إلا عن مودة، فإن كانت عن ضرورة وتقية فهي مستثنى من النهي عند الاضطرار. في السنة المطهرة المحدثون عقدوا أبوابا كاملة في هذه القضية. في رياض الصالحين للنووي باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا كعب ابن مالك وصاحبيه لما تخلفوا في غزوة تبوك، واستمر هجرهم 50 ليلة حتى آذن الله رسوله بتوبته عليهم. ولمم أحمد وأبو داود أخرجوا حديث لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأبو حامد الغزالي رحمه الله يقول طرق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره. لكن هل الشارع مقصود من هذا ولا لا؟ إذا عرف مقصود الشارع نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. لا شك أن للشارع مقصودا وأن للشارع حكمة في هذا، أولها زجر المبتدع وقمعه ليضعف عن نشر بدعته وليعاوض النظر في أمره، فربما امتهد له بذلك سبيل إلى مراجعة السنة. تحذير العامة من التلبس بمثل حاله حتى لا يصيبهم مثل ما أصابه من الهجر والصد. صيانة السنة والملة أن تلتبس بشيء من مقولات أهل البدع. طيب، ما هي الضوابط الشرعية لهجر المبتدعة والعصاة؟ إن هذا الهجر موقف شرعي، قرب من القربات، طاعة من الطاعات، لا بد له من الإخلاص والمتابعة. فالهجر لحظوظ النفس قطح في الإخلاص، والهجر على خلاف ميزان الشريعة قطح في المتابعة، وباجتماع الإخلاص والمتابعة يصبح الهجر قربة شرعية. طب ما هي الضوابط؟ أولا تحقق السبب الموجب للهجر، فعلا تكون أمام بدعة متفق على كونها بدعة، معصية متفق على كونها معصية، لا تأتي إلى مسألة خلافية أو اجتهاد فقهي وإن كان مرجوحا وتقيم به الدنيا ولا تقعدها، لابد أن يكون متفقا على كونه منكرا، معصية يقينية أو بدعة يقينية. خلافات الفروعية في المسائل الاجتهادية ليست موضعا لهجر ولا لتثريب. تحقيق الهجر لمقاصده الشرعية، فعلا يكون الهجر هيوصل انه يخلي المهجور ينزجر، ان يحذر الناس منه ان يصون الملة. ليه احنا بنؤكد على الكلام ده؟ يأتيني واحد يقول لي انا ابني ضايع، ماشي مع الشباب تعبان، مقصر في الصلاة، نفسي اطرده من البيت، صحيح عنده معصية ويستحق موقف، لكن هذا الموقف ما هي المفسدة المقابلة؟ هو عندك في البيت حاطط إيدك عليه وعينك عليه، إن كرشت برا البيت هتفقده بالكلية، كان عنده دين 60% هيبقى 50 40 30 20، وتلتف حوله رفقة السوء، يخش في زمرة مخدرات، في عصابة من العصابات، فقدنا الولد بالكلية. إذا عرف مقصود الشارع نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. الشارع بيخلينا نأخذ الموقف ده عشان نستصلح الولد ده، عشان نرجعه، عشان لكي نرده إلى الجادة كي يستقيم أمره. فإذا كان هذا الموقف سيؤدي إلى استفحال الشر، إلى تفاقم الضرر، يبقى تألفه ومداراته أنفع شرعا، أرضى لله عز وجل وأعبد له من هجره، وأن تلقي به في مهاوى الضياع وفي براثن الفتنة وبين أنياب الشياطين والمردة من الفسقة. اللهم اهدنا سواء. أيضا تتحقق من بلوغ الحجة، ما هو إحنا في زمن انتشرت فيه الجهالة، فكم من الناس يقع في معاصي وبدع مش عارف. هذا مبلغه من العلم، هذا مبلغه من العلم، والقدر من العلم الذي تتوقعه في تكساس أو في أمريكا عموما غير اللي تتوقعه في الشرق، في القاهرة، في مكة، في حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، القدر مختلف. وبالتالي لابد من أن تتأكد من أن قد بلغته الحجة، وأنه يأتي ما يأتي من المخالفة وهو عالم بها، لأنه لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ، لقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر ولا عمار، أجنبا أصابتهما جنابة، وعمر لم يصلي لسه مش عارف قضية التيمم، وصلى عمار بالتمرغ مدام مضم ضربة التمرغ في الأرض كده هواتي، وصلى يعني بتيمم ليس على الهيئة الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل. لم يأمر أحدا منهما بالإعادة، لم يكن قد بلغهما الخطاب. لم يأمر أبا ذر بالإعادة، كان يمكث أياما وهو جنب ما عندهش مية ولا يصلي فيها، لم يبلغه الخطاب. لا يثبت الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ. لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه النسخ، لم يأمره بالقضاء. لم يأمر من أكل من الصحابة بعد أن تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، حط تحت رأسه عقلين لحد ما يشوف الأبيض من الأسود، يعني لحد ما يكون الشمس قربت تطلع، ففهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهموه على هذا النحو الخطأ. لم يكن قد بلغه الموقف الشرعي الصحيح، فلم يؤمر بالإعادة. أيضا البدء بالوعظ والنصح قبل ما أخذ موقف، أعظ أنصح، لأن المنكر يندفع بالأهون فالأهون، وينبغي أن يكون هذا بشفقة ولطف ودون ما غضب أو عنف، بل ينظر إليه نظرة المترحم عليه، يرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه، لأن المسلمين كنفس واحدة. اللهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه كان يتألف قوما ويهجر آخرين بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك. لقد أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة كاملة حتى آذن الله نبيه بتوبة عليه، وأمر بتألف المؤلفة قلوبهم، وكانوا أقل دينا وإيمانا من الثلاثة الذين خلفوا، لأن الهجر هنا أنفع والتألف هنا أنفع، فاستخدم في كل موقف ما يناسبه، يبقى بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك. ألا تعارض المصلحة المبتغاة من الهجر بمفسدة الراجحة. القصة المشهورة لشيخ الإسلام رحمه الله لما مر مع بعض أصحابه على من كان يشرب الخمر من التتار، فأراد بعض من كان معه أن يحتسب عليهم، أن يأمرهم وأن ينهاهم، فنهاه عن ذلك وقال: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال فدعهم. يسكر لوحده كده شر مقصور عليه، هذا إذا أفاق من سكره في روح الجامع أفاق من سكره هيطلع يبلطش بره على الناس، يقطع طريق يقتل، يبقى نكون شر مقصور عليه هو في نفسه أحسن من شر المتعدي إلى غيره من الناس. وطبعا ده معناه من تطبيقات هذا الكلام إقامة الواجبات الدينية مع بعض المبتدعة والفسقة عند تعذر إقامتها على وجهها مع غيرهم. واحد يقول لي لمن بتاعنا حريق اللحية، لمن بتاعنا بيدخن، طيب وبعدين هتصلي فين؟ يقول لي في البيت. أقول له لا، صلي وراءه وإن كان مدخنا وإن كان حريق اللحية وإن كان على بعض المناكر الظاهرة، ما دام ما عندكش بدين إلا الصلاة في البيت، لا تترك الجمع والجماعات من أجل فسق الأئمة وبدعة. مثل هذا أيضا الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا تترك ساحات الجهاد وخنادق لأجل معاصي أو مناكر جزئية تلبس بها قادة الجهاد وأمراءه. فالواجبات الشرعية تقام مع بعض المبتدعة أو الفساق إذا تعذرت إقامتها على وجهها مع غيرهم. بس الشخص ده بنقول له في مسجد تاني وإن كان أبعد روح له، تقدر تتفاهم مع إدارة المركز أو المسجد من خلال آليات التغيير السلمية الموجودة، تغير يعني هذا الرمز الذي قدمه لا يستحق التقديم، اعمل. إذا كان لهذا ولا ذاك وكان البديل الوحيد هتبطل الجمعة وتبطل الجماعات تصلي في البيت، لا صلي خلفه، فالصلاة أحسن ما يفعل الناس، إن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. أيضا تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة، في بدع كبيرة وبدع صغيرة، والمبتدع أنفسهم ليسوا سواء، في واحد داع إلى بدعته ناشر لها مجتهد في نشرها بين الناس، هو واحد ساكت، فكل واحد يأخذ جرعة إنكار بحسب جرعة المخالفة. البدع سواء والمبتدع ليس سواء، وينبغي أن تعامل كل بدعة بما تستحق وأن يعامل كل مبتدع بما يستحق. قلنا أهل البدع ليس سواء، فيه المعلن للبدعة وفيه المستتر بها وفيه الداعي إليها والكاتم لها، وكل واحد يعامل بحسب موقفه وبحسب حاله. أيضا الملابسات التي أحاطت بالبدع وأهلها زمانا ومكانا، في أماكن تقام فيها السنن وينقل عنها الدين. الإمام مالك في مرة في المسجد النبوي واحد دخل وخلع الرداء وحط قدامه، حران مثلا حر، خلع الرداء وحط قدامه وبدأ يصلي، قالوا ما تعملش كده ليه؟ قالوا مسجدنا ده تنقل عنه السنة وينقل عنه الدين، تينا ناس يعني من الآفاق من أماكن بعيدة، فعندما يأتون ويشوفوا ده السنة في صلاة الفجر أن تخلع الرداء وأن تضعه أمامك فينقله، أنت عملتها عادة حران تعبان بس، لكن في هذا المسجد بالذات ينقل منه الدين وتنقل عنه السنة، فانتبه فيما تأتي وفيما تذر في الأماكن التي تنقل عنها السنة ويتأسى بها الناس. يعني أيضا في يعني أماكن أخرى البدع فيها كثيرة ومنتشرة، يبقى تألف هؤلاء قد يكون أنفع من التصلب والمجافاة معهم. فاختلاف حال المهجورين قوة وضعفا قلة وكثرة، فيطالبون في حال القوة والكثرة مما لا يطالبون في حال آخر. الناس، نختم، إن الناس في هذه القضية ليسوا سواء. في ناس طلع الموضوع ده من دماغه بالكلية بحج جمع الكلمة ووحدة الصف وفي جاني أعمل كذا وكذا، مقصود جميل بس هيضيع مقصود آخر، وهو صيانة الدين وصيانة السنة حتى لا تلتبس بالبدع والمحبسات. وناس آخرين استخدموه بغير فقه ولا علم ولا حلم ولا نظر في المآل ولا تدبر في العواقب، فأقاموا يعني أثاروا مشكلات وفرقوا صفوفا وجماعات ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. وما بين هؤلاء وهؤلاء وقف أهل الاستقامة وأهل الجادة الذين يحاولوا أن يضبطوا مواقفهم بموازين الشريعة وضوابطها، وبالتالي يستقيم الميزان بيدهم وتصلح النتائج لهم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. في يعني ثمة فريضتان للاتباع والاجتماع. اتباع السنة مطلوب واجتماع الكلمة مطلوب، والموازنة بينهما هو الرشد والتوفيق الذي يهبه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.